يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com